نخلع ما كان نعما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدد عليه أمور الإسلام. قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك. الله الله، هذا يدل على جواز الفرار ولو إلى أرض الكفار، إلى الآمنة التي تمكن فيها الإنسان من إقامة دينه. فروا من ماذا؟ فروا من الكفار، فروا من كفار ظالمين، كفار مشركين ظالمين متسلطين، إلا كفار هم خير من المشركين، أهل الكتاب خير من المشركين، وإن كانوا قد انحرفوا عن الدين الصحيح دين المسيح عليه السلام، لكنهم يقرون يعني بجنس النبوة يقرون، لكن المهم أنهم لا يظلمون، لا يظلمون في جوار هذا الملك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإن كان ذهابهم إلى النصارى هناك فيه يعني قد يتعرض منهم من يتعرض إلى اعتناق دين النصارى، كما وقع لبعض المهاجرين هنا، لكن المهم إنهم في جملتهم يعني كانوا آمنين ممكنين من عبادة الله وحده لا شريك له، لا يظلمون. نعم. خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فأقرئه علي. فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا